السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الخامس، والكتاب المقروء فيه هو فوائد مستنبطة من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي بكسر السين المشددة، كما هو المسموع من تلاميذه وأهل بيته، يكنى بأبي عبد الله. ويعرف بابن سعدي نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من محرم الحرام سنة 7 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله قبل طلوع فجر يوم الخميس. الثالث والعشرين من جماد الآخرة سنة 76 بعد 300 والألف، وله من العمر 69 سنة. فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، نشر هذا الكتاب في حياة المصنف رحمه الله وتحت نظره باسم فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أعاد نشره أحد خواص تلاميذه وهو الشيخ محمد ابن سليمان آل بسام، معتمدا على نسخة خطية حملت الاسم المتقدم أيضا. المقصد الثاني بيان موضوعه، من عنوانه المتقدم يقف المطالع على موضوع هذا الكتاب، فهو فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والمراد بالفوائد المستنبطة المسائل المستخرجة من سردها الكائن في سورة يوسف من القرآن الكريم. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله هذه الفوائد في مقدمة 12 فصلا، وصدر المقدمة ببيان معنى العبرة والإشارة إلى طرف متعلق بعلم تعبير الرؤيا، وذكر تعبير يعقوب لرؤيا ابنه يوسف، ثم فرق بقية الفوائد في فصول متتابعة ابتغاء التسهيل على المتلقي بتدريج طريق التلقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد المستنبطة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من المهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى محنة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وفرح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الرسالة مقصوده من تصنيفها، وأنها اشتملت على فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن الكريم في سورة مفردة سميت باسم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد بين الرب سبحانه وتعالى في هذه الصورة عظيم العناية بها في مقامين، أحدهما في مقدمها إذ قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، والثاني في آخرها إذ قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فذكر هذين المقامين في البدء والختم يوجب العناية في هذه السورة لما فيها من الفوائد العظيمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها اشتملت على كونها عبرة لأولي الألباب، ثم بين أن العبرة هي ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة، يعني أن العبرة هي ما يتعظ به، وتوجب هذه العبرة أن يتوصل العبد إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات. وهذه السورة العظيمة قد اشتملت على فوائد جليلة ذكر المصنف طرفا منها، وإلا فإن الإحاطة بها تضيق عن مثل هذه الرسالة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن في سورة يوسف ما يزيد على 1000 فائدة، وتمنى رحمه الله تعالى أن يفردها بتصنيف مستقل، إلا أن المنية اخترمته ولم يصنف رحمه الله تعالى فيها شيئا. وكون هذه القصة مشتملة على العبرة لا تختص بذلك دون سائر قصص الأنبياء والرسل، بل جميع قصص الأنبياء والرسل، بل الأمم السابقة التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن هي مشتملة على ذلك، لكنها اختصت بما ذكره الله عز وجل في صدرها بقوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني علامات وعبرا لمن رام الهداية والاسترشاد. وإنما انتظم فيها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من كونها مشتملة على آيات وعبر متنوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من تنقل عبد الله يوسف عليه الصلاة والسلام من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة، ومن ذل ورق إلى ملك وعز، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، إلى آخر ما ذكر. ففيها مصداق قول الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال أكثر أهل العلم بالتفسير لتركبن حالا بعد حال، فمن حال الضعف إلى القوة، ومن القوة إلى الضعف، ومن المرض إلى الصحة، ومن الصحة إلى المرض، ومن الحزن إلى الفرح، ومن الفرح إلى الحزن. فقد جاء هذا جليا في تضاعيف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل من كلامه. نعم. فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرأي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. فقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا. والفرق بين الأحلام التي هي أضواف أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضواف أحلام لا تعبير له. وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المرائي الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكره، بل ينبغي له أن يلهى عنها. وأما الرؤية الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أجل فوائد سورة يوسف، ذلك أنه لكل سورة من القرآن عمود ونظام تجتمع فيه أجل مقاصدها. وأجل مقاصد سورة يوسف أنه قرر فيها ما لم يقرر في غيرها من القرآن من أصول عظيمة لعلم جليل، وهو علم تعبير الرؤيا. فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، وهو من جملة علوم الوحي. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب جامع بيان العلم وفضله أن مالكا رحمه الله تعالى كان يغضب إذا انتصب لتعبير الرؤيا من لم يكن عنده علم، وكان يقول الرؤيا من الوحي ولا يدرك الوحي إلا بالعلم. وهذا هو الذي اتفق ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يبلغ هذا المقام من إصابة التعبير للرؤيا وفهمها إلا لما كان عليه من علم جليل. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، وهذه الأحاديث التي مدح يوسف عليه الصلاة والسلام بالعلم بها نوعان اثنان. الأول الأحاديث الشرعية، وهي الأحاديث المشتملة على بيان الشريعة المنزلة عليه، والثاني الأحاديث القدرية، وهي الأحاديث التي تشتمل على التعريف بأقدار الله سبحانه وتعالى، ومن جملتها المنامات والرؤى، فإن العبد في منامه إذا رأى شيئا فإنما يتعلق بهذا الشيء حكم قدري. أما الحكم الشرعي فعامة الأصوليين على عدم الاحتجاج بالرؤية في الأحكام الشرعية، وإنما تكون في حق صاحبها إلهاما يلهمه الله سبحانه وتعالى إياه ليثبت به قلبه، كما ذكره الزركشي وغيره. فإذا رأى الإنسان شيئا متعلقا بالأحكام الشرعية فإن ذلك المنام الذي رآه لا يعدو أن يكون مثبتا له، فإن خالف الشريعة الظاهرة فلا التفات إليه. وقد وقع هذا لجماعة من العلماء، فقد روى الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه مكارم الأخلاق حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، إلى آخر الحديث المخرج في الصحيحين. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن هذا الحديث فقال: صحيح صحيح صحيح ثلاثة. هو لابن رجب رحمه الله تعالى في إحدى المسائل في كتاب فتح الباري شيء من هذا في آخرين من أهل العلم، لكنه لا يعدو أن يكون مطمئنا لهم. أما الجزم بالحكم الشرعي عن طريق الرؤيا والمنام فإنه لا يعول عليه البتة. والمقصود أن تعرف أن الرؤى والمنامات مردها إلى الأحكام القدرية. وقد أعطي نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام علما عظيما بها. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى التفريق بين الرؤى والأحلام، وهذا التفريق مبناه على الاسم الشرعي. أما باعتبار الوضع اللغوي فإن اسم الرؤيا يقع على كل ما يراه الإنسان في منامه، أما الرؤيا في الشرع فإنها مختصة بالبشرى الصالحة التي تسر المؤمن. وقد ثبت في الصحيح أن ما يراه النائم في نومه لا يخرج عن ثلاثة أشياء: أحدها حلم هو تحزين من الشيطان، وثانيها حديث النفس الذي يحدث به العبد نفسه قبل نومه ويغلب على قلبه فيراه مصورا في منامه، وثالثها البشرى الصالحة التي تسره. فهؤلاء جميعا يشملهن اسم الرؤيا باعتبار الوضع اللغوي. أما باعتبار الوضع الشرعي فإن الرؤيا مختصة بما كان مشتملا على البشرى الصالحة، لأن الرؤيا من الله والحلم من الشيطان كما ثبت في الحديث، فاقتضى هذا التفريق بين الوضع اللغوي والشرعي. فمن ادعى أن الرؤيا اسم للجميع باعتبار مطلق ولم يفرق بين الوضعين فقد أخطأ وخالف ما ثبت في الأحاديث الصحاح. وما يراه الإنسان من الأحلام هو أضغاث لا التفات إليها، بل كما ثبت في الصحيح هي تحزين من الشيطان. ولذلك أمر العبد بأن يتعوذ من الشيطان إذا رآها وأن لا يذكرها لأحد البتة. وأما حديث النفس فهو الحديث الذي يجري على قلب الإنسان مما يشتغل به في نهاره فيراه مصورا في منامه. وهذا العلم العظيم وهو تعبير علم الرؤيا مبني على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات التي تذكر للمعبر، فيعبر منها إلى معرفة مآل هذه الرؤيا وغايتها، أو يستدل بشيء من حال الرائي ووقته بتفسير رؤيا، كما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام استعمل هذا وهذا، فعبر الرؤيا تارة بالنظر إلى الألفاظ والمعاني التي اشتملت عليها، وتارة باعتبار حال الرائي وهو الملك، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نبه المصنف إلى تعريف الرؤيا الصالحة، وأنها إلهامات

لأنه لم يعرف الطريق الموصل إليها، وإنما عرف الغاية والنهاية، فلما غمض عليه معرفة الطريق التي تحصل بها الرفعة ليوسف عليه الصلاة والسلام وطال عليه الأمد، حينئذ ابيضت عيناه من الحزن. وهذا المآل الذي يؤول إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من كونه عظيما بين الناس مرفوعا عليهم يستدعي وسائل ومقدمات كما ذكر المصنف، لا تكون الرفعة إلا بها، وهي العلم الكثير والعمل الصالح والإخلاص والاجتباء من الله والقيام بحق الله وحقوق خلقه. فلما تبوأ يوسف عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة من القيام بحق الله وحق خلقه أتم الله عز وجل عليه نعمته، فعلمه العلم النافع ويسر له العمل الصالح واجتباه إليه، وحصل له من الأخلاق الجميلة والأوصاف الجليلة والمقامات الرفيعة ما لم يحصل لأحد من أهل زمانه. وفي ضمن هذا التعبير كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، في ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف بشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته، فإن العبد إذا عرف مآله من الرفعة ثم لقي في سبيل ذلك مشقة وعناء تصبر، لأنه يعرف أن نهاية أمره أن يصل إلى ما يرومه من الرفعة والمنزلة، فحصل بهذا الخبر الصادق من الترويح عن يوسف عليه الصلاة والسلام واللطف بحاله ما لم يكن يحصل بدونه. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى في آخر كتابه المواهب الربانية فصلا في بيان لطف الله سبحانه وتعالى بعباده، ومن جملة ذلك اللطف لطفه بعبده يوسف عليه الصلاة والسلام، وسبق بيان ما فيه من المعاني في درس المواهب الربانية وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين، وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أباهم ما أخاهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم ما أخاهم عفيا عنهم واستغفر الله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام البشارة العظيمة ليعقوب عليه الصلاة والسلام وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير لهم، فإنه رأى عليه الصلاة والسلام أباه وأمه وإخوته في حال سجود له، والسجود دلالة على الصلاح، وكان هو مرفوعا عليهم باعتبار ما نال من الرفعة والمقام الحسن. فبعدما وقع منهم ما وقع مع أبيهم وأخيهم قبل الله سبحانه وتعالى توبتهم ورفع مقامهم، وكان في سجودهم في الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام إخبار عن مآل حالهم بما يكونون إليه من الرفعة، واجتمعت في هذه الرفعة رفعة أبوي يوسف عليه الصلاة والسلام يعقوب وزوجه أم يوسف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من الشمس ومن القمر في تلك الرؤيا، أيعقوب الشمس وأمه القمر أو العكس، على قولين لا يظهر دليل قوي في ترجيح أحدهما على الآخر. ومن لطائف الأوصاف القرآنية أن هذه الآية جاء فيها جعل يعقوب وزوجه أم يوسف وأبنائه في منزلة الرفعة من السماء شمسا وقمرا وكواكب. ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بما هو أكمل من ذلك، فجمع له صلى الله عليه وسلم من الوصف ما في القمر من الكمال وما في الشمس من الكمال، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالسراج وصف للشمس، والإنارة وصف للقمر، لكن لما كانت الشمس سراجا وهاجا لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالوهج المتضمن للإحراق، وإنما أخذ له صلى الله عليه وسلم وصف القمر وهو الإنارة. ولما كانت الإنارة قد تضعف أحيانا جيء بوصف السراج للعلم بأن هذه الإنارة لا تخبو ولا تضعف كما تضعف إنارة القمر بالنسبة للشمس، فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين الوصفين تحقيقا لكماله صلى الله عليه وسلم وعلوه على جميع الكواكب الموضوعة في السماء. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح، وتلميذه ابن القيم في هداية الحيارى. الفصل الأول: وأما رؤيا الفتيين، حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا. فتلطفوا ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا إنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، فإنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص إلى المعاني الدقيقة، وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف ونصره، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما اتفق له مع الفتيين اللذين رأى كل واحد منهما رؤيا فقصها على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فأما أحدهما فرأى أنه يعصر خمرا، وأما الآخر فرأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. ثم جاء تفسير هذه الرؤيا باعتبار مسلكين اثنين: أحدهما باعتبار صيرورة الرؤيا في عالم الغيب إلى ما هي عليه في عالم الشهادة، فإن الأول رأى أنه يعصر خمرا في حال الغيب بالمنام، ثم وقع له هذا في حال الشهادة فصار خادما للملك يعصر له الخمر ويسقيه إياه. والآخر ما وقع على وجه المثال المضروب، وعامة الرؤى من هذا الجنس، فضرب له مثل في حاله إذ رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وقد علم يوسف عليه الصلاة والسلام أنه يقتل ولا يدفن سريعا لأن الطير لا تقرب من الحي وإنما تكون قريبة من الميت، وإنما تقرب الطير من ميت قد بقي بعد موته فلم يدفن. فأخبره يوسف عليه الصلاة والسلام بمآله عن طريق العبور من ضرب المثال إلى مآل هذه الرؤيا الذي تكون عليه في عالم الشهادة. والأول من مآخذ الرؤيا سهل ميسور في الغالب الأعم، فإن الإنسان يرى شيئا على حقيقته من غير غموض فيه، ثم يتبدأ في عالم الشهادة فيذكر تلك الرؤيا ويعرف أن ما وقع له حقيقة هو تأويل تلك الرؤيا. وأما الثاني وهو ضرب المثال فإنه يعسر ويغبط، لأن المثال فيه إيماء وإشارة، وفهم الإشارة والإيماء لا يتمكن منه كل أحد، وإنما يتمكن منه من اجتمعت له الخصال التي اجتمعت ليوسف عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان مكملا لحاله بمثل حال يوسف من العلم النافع والعمل الصالح كان تفسيره للرؤيا أصح وأصوب. فاللائق أن لا يسأل في هذا الباب إلا من جمع الأوصاف التي تكون بها آلة تعبير الرؤيا من العلم النافع والعمل الصالح. أما من عرف بقلة علمه ورقة دينه وسوء عمله فإنه لا يسأل عن ذلك، ولو اتفق أنه عبر أشياء فوقعت كذلك فإن هذا من جنس ما يخبر به الكهنة فيقع كذلك ابتلاء وفتنة للناس. وقد عظمت الفتنة في هذا الباب بأخرة، ومن أنواع تزيين الشر من الشياطين للإنس أن تغلب عليهم الأحلام ويشتغلون بتفسيرها ويتعلقون بها، والصالحون يعلمون أن هذه المنامات مهما صدقت فإنها لا تخرج عن كونها سرورا لا يولد غرورا، كما جاء عن مالك ابن أنس وأحمد بن حنبل، وقد ذكر لكل واحد منهما رؤيا حسنة في حياته فقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ومن كمال يوسف ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قصى عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويشتاقا إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما ليكونا دعاء لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أعظم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين، أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر بالعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معاني. فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بيان كمال حاله ونصحه وفطنته، وذكر من ذلك أنه لما قص عليهما أنهما لما قص عليه الرؤيا تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام، وإنما أخر ذلك ليشتاق إلى تعبيرها ويطمئن إلى ذلك. ووقع منهما قصد يوسف عليه الصلاة والسلام بتفسير هذه الرؤيا فيما يظهر والله أعلم أنه كان معروفا بذلك بين أظهرهم، فإنه لما رؤي عليه الصلاح وكمال الحال قصد بذلك، فصار محلا للسؤال عن هذه الأمور، فأخبرهما عليه الصلاة والسلام أنه يعبر لهما هذه الرؤيا قبل أول طعام ليطمئن ويشتاق إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما إلى الله سبحانه وتعالى، فنقلهما إلى أمر أعظم من الأمر الذي اشتغل به، فإنهما اشتغل بطلب تفسير الرؤيا التي رأى كل واحد منهما في منامه، فرفع همتهما إلى أمر أعظم يتعلق بناجاتهما في الأولى والأخرى، وهو دعوتهما إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه إلى أنه ينبغي لمن وقف نفسه على تفسير الرؤيا أن يتنبه إلى تقديم الأعظم والأهم، فليس الأمر في كل حال أن يكون الأهم أن تفسر لطالب التفسير لرؤياه أن تفسر له تلك الرؤيا، وإنما قد يكون هناك ما هو أعظم مما اشتملت عليه حاله. فدعا يوسف عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين إلى الله، وكان السبيل الذي سلكه في ذلك تنبيههما إلى الدعوة إلى الله عز وجل ووحدانيته بشيئين: أحدهما بحاله وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه المنزلة الرفيعة، ولذلك قال: ذلكما مما علمني ربي، ثم بين أن هذا التعليم أوجبه توحيده لربه سبحانه وتعالى، فقال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إلى آخر الآيات. وفي هذا إعلام بأن مفتاح كمال الحال هو توحيد الواحد المتعال، وكلما زاد قلب العبد توحيدا لله سبحانه وتعالى وتوثقت صلته به واستمسك بالعروة الوثقى كان ذلك أكمل لحاله في كل شيء. ولهذا فإن الموحد في علمه وعمله وقاله وفعاله أكمل حالا من غيره، وكلما زاد العبد توحيدا زاد كمالا. ومن هنا قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، انتهى كلامه. وإنما وقعت الغلبة باعتبار ما هو عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فهو دعوتهما بالبرهان الحقيقي الفطري الذي فطرت عليه النفوس، فإن النفوس مفطورة على اعتقاد الوحدانية والصمدانية في موجد هذا الكون، فليس نفس إلا وهي مفطورة على أن مدبر هذا الكون ومكونه واحد. أما الأرباب المتفرقون فإن النفس تتشوش بوجودهم ولا تقنع بكون هذا ربا دون هذا، ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فوصف ربه بثلاث صفات هي الألوهية والوحدانية والقهرية كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل. ومن كان على هذه الحال من الكمال والقهر للعالم العلوي والسفلي وتوحده بصفات الكمال والعلو فهو الذي يستحق العبادة دون غيره. نعم. الفصل الثاني: وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات، فهالت وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضعاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم عظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وإنه كفيل بمعرفة تفسيرها. فلما جاء يوسف قال له يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسيرها لهم، وهم بانتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ما ألهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسر يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر سمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، فإن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وإنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال تزرعون سبع سنين دأبا، ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت في التحصين والاقتصاد. فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلموا به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفوا في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير، وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحصنون. ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رأيها، والمناسبات المتعلقة بها كالرأي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة بتفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من وجهين، أحدهما إنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها، والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سميت وإذا أجدبت عجفت وهزلت، وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقرة والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات، فالحرث للأراضي وسيلة ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس به غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع، فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزول شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنبات والزروع نحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم، وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروا، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم أعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لا وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجذبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شامل الجدب البلاد المصرية وشامل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختصه ويجمع له خير الدنيا والآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أصلا ثانيا من أصول تعبير الرؤيا الواردة في سورة يوسف، وهو ما وقع من رؤيا الملك ملك مصر، إذ رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، واحتار ذلك الملك في تأويل رؤياه فقصها على أعوانه وأهل بلده، فعسر عليهم تفسيرها وعجزوا عن تأويلها وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولما اشتدت الحال بهم وعظم الخطب عليهم، تفطن صاحب يوسف الذي كان معه في السجن إلى حال يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم العظيم ومعرفة تعبير الرؤى، فعند ذلك جاء إليه عليه الصلاة والسلام وقص عليه تلك الرؤيا ففسرها يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذا التأخير من التذكر من صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام إنما جرى ليحصل بذلك إشهار أمر يوسف، فإنه تأخر عليه الصلاة والسلام في السجن حتى وقعت هذه الرؤيا عند الملك، فحينئذ ذكره صاحبه فذكر حاله للملك وقص عليه الرؤيا ففسرها، فاشتهر يوسف عليه الصلاة والسلام بين أظهر الناس في مصر بأنه الرجل الذي فسر رؤيا الملك، وكان هذا التفسير موجبا لاختصاص يوسف بذلك الملك وكونه من أرفع الناس عنده كما ذكر المصنف في آخر كلامه. وهذه الرؤيا التي رآها الملك هي من جنس ضرب المثال، فإنه رأى أمثالا تضرب له ب7 بقرات ثمان تأكلهن 7 عجاف يعني ضعاف، ورأى 7 سنبلات خضر وأخر يابسات، ففسرها يوسف عليه الصلاة والسلام ب7 سنين تكون فيها حال الناس في خصب وسعة حال وزيادة رزق ورفاهية عيش، ثم يخلفها 7 سنوات عجاف. ومأخذ يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه القصة في تفسير الرؤيا أنه رأى في البقر والسنابل إشارة إلى الزرع والرزق، فإن البقرة هي التي يحرث عليها الناس أكثر من غيرها في مصر، ولا يزال هذا إلى اليوم. ثم السنابل هي التي يقتات بها الناس في تلك الديار، وإخضرارها دال على سعة العيش، ويبسها دال على تضييق العيش، كما أن سمن البقر إشارة إلى السعة، وعجفها وضعفها إشارة إلى ضيق العيش. فاستدل يوسف عليه الصلاة والسلام من الإشارة المومة إليها في هذه الرؤيا إلى تعبيرها وتأويلها كما ذكر. ثم أرشد يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الواجب على الناس في ذلك، وأنه ينبغي عليهم أن يعتنوا في السنوات 7 التي يوسع فيها عليهم برزق، أن يعتنوا بزرع الأرض، وأن يجتهدوا في العمل دأبا يعني متتابعا متواليا، فإن تلك 7 تخلفهن 7 عجاف تأتي على أرزاق الناس. ثم بعد ذلك يوسع على الناس كما قال، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيحصل للناس غيث مغيث يعيد للأرض خصبها وزينتها ويزيل عنها جدبها ويرفع الشدة عن الناس. وقد استنبط المصنف رحمه الله تعالى علم يوسف بهذا العام الذي يغاث فيه الناس، استنبطه من تقييد سنين الجدب والضعف بسبع، وإذا قيد العدد بوصف علم أن ما بعده يكون مخالفا له في الوصف، فإذا كانت تلك السنين السبع سنين جدب علم أن ما بعدها لا بد أن يكون مخالفا لها، وإلا كان ثامنة من ضمنها. فلما قيدت الرؤيا بسبع علم أن السنة التي تليها يرفع الوصف السابق، ولا يرفع وصف الجدب والضعف إلا بغيث عظيم، لأن الأرض إذا مرت عليها مثل هذه المدة من الجدب والضعف صوح نبتها وذهبت خضرتها واضمحلت بركتها ولا تعود إلى سابق عهدها من الزينة والبهجة والتوسيع على الناس إلا بغيث عظيم. فهذا مأخذ معرفته صلوات الله وسلامه عليه بذلك العام، لا كما قاله بعض المفسرين بأن يوسف عرف هذا بوحي خاص أو بإلهام معين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وما دبر فيها من العمل وقع رحمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف ولذلك الملك وللناس جميعا، فصار رحمة عليهم في تلك البلاد إذ وفقوا إلى معرفة ما ينبغي تدبيره في السنوات المجربات بعد السنوات المخصبات، وهذا من إحسان الله سبحانه وتعالى إليهم وفضله عليهم. نعم. الفصل الثالث ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك مهما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. لهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، فقتلوا يوسف اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوا لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيوسف أضر وأقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده، فلهذا قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت دفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، وليكون للنعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجلية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من فوائد هذه القصة صدرها بوجوب العدل بين الأولاد، وهذا هو الذي أرشدت إليه الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. فأمرت الشريعة الغراء بالعدل بين الأولاد، لأن التفضيل بينهم يوجب بغض لبعضهم لبعض. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف محبة أبيهم لابنه يوسف أكثر منهم، عند ذلك كادوا له ووقع منهم ما وقع معه، فإنهم فعلوا ما فعلوا بحجة قولهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فالسبب الذي حملهم على ما فعلوه بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تمييزه بالمحبة. وإنما اختص فعلهم الذي فعلوا بيوسف مع أنهم ذكروا أن أخاه أيضا مشارك له في هذه المحبة، إنما فعلوا ما فعلوا لأن يوسف أشد حبا إلى أبيه من أخيه، والدليل أن الله سبحانه وتعالى قدمه على لسانه على لسانهم في الذكر، فقال: ليوسف وأخوه. فلو كان ذلك الأخ أحب إلى يعقوب لقدموه، لكن لما كان يوسف هو الأحب قدم، ولما قدم له العمل على أخيه فاحتالوا له في فعل ما فعلوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في خبرهم في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض المفسرين أن الذي أوجب هذا الفعل منهم أنهم علموا برؤيا يوسف بخبره، وهذا القول ظاهر الضعف لأنه مخالف لظاهر الآية السالفة، كما أن فيه إساءة للظن بيوسف لأن أباه استكتمه الخبر، والظن الحسن به أنه لا يظهر على هذا الخبر أحدا. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أولئك الإخوة فعلوا ما فعلوا وقد عزموا على أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، إذ قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. والعزم على التوبة من الذنب بعد فعله لا يحل مواقعة الذنب، بل يأثم العبد بمجرد المواقعة، ولعله يعزم على التوبة من الذنب بعد مواقعته فلا يوفق إلى ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، في سورة الأنفال قال علقمة: هو الرجل يريد أن يتوب فلا يتوب، ويريد أن يهتدي فلا يهتدي. فقد يقع في قلب الإنسان أنه يذنب ثم يعزم بعد الذنب أن يتوب، وما يدري المسكين أنه ربما أذنب فجره ذلك الذنب إلى المسارعة في المعاصي فلم يوفق إلى التوبة منها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذنوب جراحات، وربما أصاب جرح في مقتل، وربما أذنب العبد ذنبا لم يتمكن من التوبة منه بعد وقوعه، وأشد ما يكون هذا في البدع المخالفة للشريعة. وقد جاء في حديث عند أحمد وغيره صححه بعضهم، وفيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الحديث فيما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والسفاريني في غداء الألباب، قال: لا يوفق إلى التوبة، انتهى كلامه. وذلك أن صاحب البدعة يعملها دينا ويتقرب بها إلى الله فيحول ذلك بينه وبين تركها، فينبغي أن لا يسول العبد لنفسه مواقعة الذنوب ويمنيها التوبة منها، فإنه ربما واقع الذنب ثم لم يتيسر له التوبة منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من حكمة الله عز وجل ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أوجب رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، وكأن الرب سبحانه وتعالى أرى يعقوب عليه الصلاة والسلام أثر التمييز بين الأولاد بما وقع من أولئك الأولاد في حق أخيهم، ثم ما جرى عليه الصلاة والسلام عليه من الشدة والحزن. وفي هذا غاية التأديب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، إذ عرف ما يؤول إليه الأمر إذا فرق بين أولاده، وهذا يوجب أن يكون عادلا بينهم فيما يستقبل من حاله. نعم. ومن فوائدها الحث على التحرز مما يخشى ضرره، لقوله يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي الحث على التحرز مما يخشى ضرره، وذلك لقوله سبحانه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فحذر يعقوب عليه الصلاة والسلام ابنه يوسف من قصد تلك الرؤيا على إخوته، لأن ذلك ينشئ كيدهم له. وفي هذا أمر بالتحرز مما يخشى ضرره في المستقبل، وقد وقع هذا مرة ثانية من يعقوب عليه الصلاة والسلام، إذ قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد، فهو أمرهم بهذا الأمر حثا على التحرز مما يخشى ضرره. نعم. ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره، ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الآخر الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثالثة، وهي أنه من الحزم وكمال العقل إذا أراد العبد فعلا أن ينظر إلى ذلك الفعل من كل جهة ويقدر كل احتمال ممكن، فيجعل لهذا الأمر وجوها عدة باعتبار ما قد يتصرف عليها، حتى إذا وقع على أحدها لم يكن ذلك مفاجئا له بل كان متوقعا منه. ومن جملة ذلك أن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، يعني إذا لم يكن اعتقادا جازما بأن حال المظنون به على تلك الحال السيئة، وإنما يفعله العبد على وجه الاحتراز دون كمال الاعتقاد. وفرق بين الجزم بالاعتقاد السيء في حق أحد وبين توقعه منه فيحترز منه دون جزم، لأنه إذا وقع منه هذا الاحتمال تحرز من ما يتوهم ويخاف ضرره. وقد جاء في الحديث وفيه ضعف استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، فأمر العبد في هذا الحديث الذي صححه جماعة بالاحتراز بالكتمان، ومن جملة الاحتراز الظن السيء دون تحقق كما وقع هاهنا. ويقوى الأخذ بهذا الظن السيء، يقوى إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن فيما وقع من يعقوب عليه الصلاة والسلام فيما استقبل من أمر إخوة يوسف مع بنيامين أخي يوسف الشقيق لما سألوا أباه أن يأخذوه إلى مصر، فذكرهم بما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن. والمقصود أن يعلم أن الاحتراز بسوء الظن جائز ما لم يحقق، أما تحقيق الظن السيء بدون بينة في حق أحد فهذا ذنب لا يجوز. نعم. ومنها الحذر من الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن نفس فعلهم في عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماحة قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة رابعة في هذا الفصل، وهي التحذير من الذنوب العظيمة التي يترتب على فعلها فعل ذنوب أخر ويتسلسل شرها كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن نفس فعلهم فيه عدة ذنوب في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم تسلسل كذبهم وبهتانهم كما قصه الله عز وجل في هذه القصة، ولذلك ذكروا أنهم كانوا خاطئين، والخاطئ وصف يتحقق في من عظم ذنبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل النار لا يأكله إلا الخاطئون، فلما عظمت ذنوبهم وصار مآلهم النار صار ذلك طعامهم. وأمهات الذنوب هي كما سلف الذنوب العظيمة، وقد جاءت الشريعة بتسميتها باسم الكبائر، فإن الكبائر هي أمهات الذنوب، إلا أن هذه الكبائر أيضا متفاوتة في كون أحدها أما دون الآخر. وأعظم الذنوب أما يتسلسل به الشر كله هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله إن الشرك لظلم عظيم، ووصف بكونه ظلما عظيما لأنه ينتج منه شرور كثيرة، وكما ثبت عند النسائي بسند صحيح من قول عثمان موقوفا وروي مرفوعا عند الدارقطني وغيره بأسانيد ضعاف أنه قال الخمر أم الخبائث، وجعلت أما لأنه يتسلسل منها شر كثير وخطر عظيم. نعم. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبل يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنهم، ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال هذا غلام، وكان إخوته حوله فقالوا إنه غلام آبق منا وتبايعوه معهم فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم ضرورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه عندك صورة ولا ضرورة؟ صورة هي ضرورة صحيح، رجعت أنت نسخة المعنى صحيح ضرورة منهم ضرورة أن يحتفظ به لئلا يهرب، ومن لطف الله أن الذي أخذه وباعه في مصر على عزيزها فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، فقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبقي مكرما عندهم معفى من الأعمال الشاقة وغيرها متجردا للخير، وهذا من اللطف بيوسف، ولهذا قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته بالجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، فإنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون، وقد وقع ذلك في قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه إذ أنتم جاهلون إلى آخر الآيات، وألطاف المولى لا تخطوا على البال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة خامسة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي أن بعض الشر أهون من بعض. فحين اتفق إخوة يوسف على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فنقلهم من قتله إلى رميه في ظلمة الجب، وذلك ليلتقطه بعض السيارة، يعني المسافرين الذين يمرون بالبئر ليتزودوا بمائها، فإنهم يرفعونه من البئر ثم يخرجونه إليهم ويضمونه إلى رحالهم، فيكون بين أرحلهم، فينتقل من هذه البلاد التي فيها إلى بلاد المسافرين التي يستقرون فيها. ولهذا لما وردت السيارة وهم القوم المسافرون الماء وأدلى واردهم، يعني من بعثوه ليسقيهم، أدلى دلوة، تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. ثم كان إخوته بمكان قريب منه فقالوا: إنه غلام آبق منا، وتبايعوه معهم. من أين ذكر المصنف رحمه الله تعالى وصف آبق يعني هارب، مع أن القرآن ليس فيه ذلك؟ من أين؟ ها الإخوان اللي وراء، ها مساعد، هذا غلام لكن لا يقتضي آبق، هو زاد آبق. من أين جاب آبق يعني هارب؟ سمع إيش؟ طيب وإذا سمعوا، طيب كيف صح أنه آبق؟ إيه لكن أين في القرآن آبق؟ ها فايز، لا في أقوى من هذه، ها سعد، إيش؟ ها فايز، إيش؟ لا لا هذا خالص، ها؟ وجوده في الجب. أحسنت، وجوده في الجب، وجوده في الجب. الأصل لو كان غير آبق يكون في العلو ولا في السفل؟ في العلو، لكن لما كان في الجب يعني مختفيا، ولهذا لما كان في الجب لم يكن مقيدا، لأنه لو كان مقيدا علم أنه بغير اختياره وإرادته، لكن لما كان مطلقا طليقا وهو في الجب عند ذلك صح فيه وصف أنه آبق. فقولهم هذا غلام فيه الإشارة إلى أنه آبق لأنه كان في الجب، ولهذا جاء التأكيد أنهم باعوه بثمن بخس. والغلام الآبق هو الذي يباع بثمن بخس أم الغلام النافع لسيده؟ الغلام الآبق، أما النافع لسيده يباع بثمن عظيم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قصد هؤلاء الإخوة مما فعلوا من يوسف إبعاده والتأكيد على مشتريه ضرورة أن يحتفظ به، أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لطف بعبده يوسف فباعه ذلك الرجل الذي اشتراه، باعه على عزيز مصر، فرغب فيه عزيز مصر وأكرم مثواه وأعفاه من الأعمال الشاقة وجرده للخير، فتمكن يوسف من أسباب تعلم العلوم النافعة في ذلك الزمن عند عزيز مصر، وكان ذلك مقدمة لرفعته في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة للطف به، وأوحى إليه الله سبحانه وتعالى بما أوحى من أنه يخبر إخوانه عما فعلوا، وبذلك بشارة له بالنجاة مما هو فيه. وكل هذا من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على يوسف عليه الصلاة والسلام، ومن ألطاف الله سبحانه وتعالى التي لا تخطر على بال. نعم. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، وذلك لأن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم ووصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل إن الله جعل من بها كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط إنهم إخوة يوسف الاثنى عشرة، وقيل بل كانوا قوما صالحين كما قاله آخرون وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل وهو اسم لعموم القبيلة لا لأولاد يعقوب الاثنى عشر منهم، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط، ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك والمناسبة ظاهرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سادسة من الفوائد المنتظمة في هذا الفصل، وهي أن العبرة في وصف العبد كمال نهايته لا نقص بدايته، لأن العبد في أول أمره يكون على حال النقص ثم لا يزال يترقى حتى يصل إلى المرتبة العليا. وقد ذكر هذا المعنى ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، فقال العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، وقد وقع هذا في حق إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنهم في مبدأ أمرهم قارفوا ذنوبا وأخطأوا في حق أبيهم وأم يوسف وأخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم عفى الله سبحانه وتعالى عنهم وغفر ذنوبهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. وقد اختلف أهل العلم في الكمال الذي صاروا إليه على قولين اثنين، أحدهما أنهم صاروا أنبياء وهم الأسباط المذكورون في القرآن، والقول الثاني أنهم كانوا قوما صالحين، وهذا القول الثاني أصح وأظهر، فالأسباط هي قبائل بني إسرائيل وهو اسم لعموم القبيلة، والأنبياء لا تقع منهم الذنوب التي وقعت من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، فالأصح أن إخوة يوسف كانوا قوما صالحين ولم يكونوا من الأنبياء والمرسلين، ثم كانوا هم آباء الأسباط، والأسباط هي بطون بني إسرائيل كما يقال في العرب قبائل، فالبطون من العرب قبائل ومن بني إسرائيل أسباط، وكان إخوة يوسف هم آباء أسباط بني إسرائيل، ولهذا كانوا في رؤيا يوسف بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، فإنهم كانوا قوما صالحين خرج من ذراريهم أسباط بني إسرائيل الاثني عشر وكانت فيهم الأنبياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قواعد الرؤيا أن رؤيا الشمس والقمر والكواكب تفسر بالعلماء الصالحين، وهذا في الغالب الأعم لما لها من الرفعة، وقد تفسر بالملوك وذلك أنه لهم رفعة تناسبهم وهي رفعتهم في الدنيا. نعم. ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر، الصبر الاضطراري وهو صبر على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين، والصبر الاختياري هو صبر على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب، فليس عنده مع من قرابته ومعارفه الأصليين أحد، ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل منه واقعة المحذور، وهذا هو المراد بقوله لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وهو هو رجل ذات امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت بالنسوة التي قطعن أيديهن، فلم تحدث نفسه ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله، حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربي أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثنائين الكاملين في العالمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سابعة منتظمة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله سبحانه وتعالى كمل ليوسف مراتب الصبر والعدل. فأما الصبر فذاك أنه جمع بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري، فقد صبر اضطرارا على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه وما وقع من سجنه بضع سنين، وأما صبره الاختياري فهو صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز عن نفسه مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وكونها هي الداعية إلى نفسها وتغليقها الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب. ولا ريب أن الصبر الاختياري أشد من الصبر الاضطراري، فإن العبد قد يضطر إلى شيء فيستسلم له استسلاما، وأما الاختيار فإنه يشق على النفس ويعسر. ولهذا استعان يوسف عليه الصلاة والسلام بما يسر الله عز وجل له من البرهان، إذ رأى برهان ربه فكان صارفا له عن جميع المرادات النفسية. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى البرهان الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر أن يوسف عليه الصلاة والسلام صار بذلك مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكان يوسف عليه الصلاة والسلام هو أول من ذكره الله عز وجل ممن وقعت له هذه الحال. ثم إن امرأة العزيز لم تقتصر على ما ذكرت له من الدواعي، بل استعانت بالنسوة التي قطعنا أيديهن، وحرضنا يوسف على الاستجابة لامرأة العزيز، فاستغاث يوسف عليه الصلاة والسلام بربه واختار السجن على مواقعة المحظور، فاستجاب الله عز وجل له وصرف عنه الكيد، إنه هو السميع العليم. وأما تكميله لمراتب العدل والإحسان للرعية فإنه لما تولى خزائن البلاد المصرية كان حفيظا أمينا، فحفظ الأموال العامة ووصلها إلى أهلها بأمانة تامة، ثم ختم ذلك بالعفو والإكرام لإخوته فعفى عنهم واستغفر لهم. الفصل الرابع: ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير وانتفاع كل شر، كما قال تعالى: فذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا رابعا جمع فيه جملة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، صدرها بفائدة عظيمة هي أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، وكلاهما قراءتان صحيحتان من القراءات العشر. فإذا أخلص العبد أوجب إخلاصه خلاصه، كما قال بعض الصالحين: الخلاص بالإخلاص. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى خلصه الله عز وجل من كل شر ووجهه إلى كل خير. وسبق أن ذكرنا أن الإخلاص هو تصفية القلب من قصد غير الله سبحانه وتعالى، ونظمناه في قولنا: إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله، فاحفظ يا فطن. ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقتم راودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع لأنها تريده، وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي صحة العمل بالقرائن القوية. فإن القرائن التي تحيط بأمر ما قد توجب الأخذ به في حكومة أو فصل بين خصومة، وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية. فلما وقعت القرينة في الحال الأولى بقد القميص من دبر علم أن المرأة كاذبة وأن يوسف صادق، ولما وجد الصواع يعني الصاع في رحل أخي يوسف حكم عليه بحكم السرقة لهذه القرينة القوية، فالقرائن معتد بها معول عليها في الأحكام والخصومات في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومنها إنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودت امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهوايا، وتبدى له يعقوب عاضا بهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف، خشيت أن يكون فيه نقص وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاب مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه من تركها من جرائي أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة منتظمة في فوائد هذا الفصل من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز ففر عليه الصلاة والسلام منها. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، ثم ساق إسناده في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فالعبد مأمور أن يفر بدينه من فتن الشبهات والشهوات، وألا يعرض قلبه لذلك، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما قاله كثير من المفسرين في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة، وأخبر بأن هذه الأقوال منقولة من كتب بني إسرائيل، وهي التي يشير إليها العلماء رحمهم الله تعالى باسم الإسرائيليات. فالمراد بالإسرائيليات الأقوال المنقولة عن كتب بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل. فذكر بعضهم أن جبريل تبدى له في الهواء وهو ينهاه عن ذلك، أو تبدى له يعقوب عاضا إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت لأفجر الناس لامتنع من فجوره. والصحيح أن البرهان اسم يعم كل ما ذكره هؤلاء من غير بينية على تحديد واحد دون آخر. فالبرهان الذي رآه يوسف هو آية عظيمة تبدت له حالت بينه وبين مواقعة الذنب، ولم يثبت شيء في تعيين هذه الآية. واختار هذا القول شيخ المفسرين أبو جعفر ابن جرير ثم أبو الفداء ابن كثير رحمهم الله. وشبيه الأقوال الباطلة المذكورة في هذا البرهان ما ذكره بعضهم من تفسير الهم الوارد في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها. فذكر بعضهم أنه هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر، فإن صاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف، وهو ما يجري في القلب من إرادة الشيء، ففر منه توهم كونه نقصا، ولا نقص في ذلك، بل إن الفرار من الهم الفاسد مما يمدح به العبد، كما قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني من عظم الله سبحانه وتعالى فمنعه تعظيمه من مواقعة الخطيئات. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، لأنه تركها لأجل الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الآيات أشكل تفسيرها على كثير من الناس لاستسلامهم لما نقل فيها من الإسرائيليات، كما وقع في كلام كثير من المفسرين في تفسير آية سورة البقرة المتعلقة بهاروت وماروت في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية. فإن كثيرا من المفسرين نقل صفحات طويلة من كلام بني إسرائيل حالت بينهم وبين فهم هذه الآية، وهذه الآية آية ظاهرة المعنى من السياق، فإن الله عز وجل أنزل ملكين في صورة بشرية لامتحان الناس، وإنزال الملائكة في الصور البشرية ثابت في القرآن والسنة، وامتحان الناس بذلك ثابت في القرآن والسنة. هذا معنى الآية كما يدل عليه السياق من غير حاجة إلى النظر في المنقولات عن بني إسرائيل. والمقصود أن يتنبه طالب العلم إلى خطر الإسرائيليات في الحيلولة بين معرفة العبد التفسير الصحيح للقرآن الكريم. ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأت النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة رابعة منتظمة في هذا الفصل من فوائد سورة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا. ومعنى شغفها حبا يعني لامس شغاف قلبها أي باطنه. وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله يعني معاذ الله كما قال مجاهد وغيره. ثم أخبرنا عن مرتبة هذا الرجل في هذه الصورة فقلنا إن هذا إلا ملك كريم يعني هذه حال الملك الكريم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، ومن كان على هذه الحال فإن رؤيته تأخذ بالألباب ومحبته تلامس شغاف القلوب. ولم يكن الجمال الذي أوتيه يوسف جمالا ظاهرا يتبدى على البدن يضمحل مع الأيام والسنين، بل قد أوتي عليه الصلاة والسلام الجمال الباطن أيضا وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. والعبد مأمور بتحصيل هذا الجمال أعظم من الأول، لأن الأول جمال اضطراري والثاني جمال اختياري، فإن جمال الظاهر مرده إلى تقدير الله سبحانه وتعالى فيما يصور العبد عليه، وأما الجمال الباطن فإن العبد يتجمل بالأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة فيتبوأ عند ذلك مقاما حسنا. ومما يجمل التنبيه إليه في هذا المقام أن كثيرا ممن يتقدمون لخطبة النساء ثم يطلبون رؤية المرأة التي يخطبون لا يقع في قلوبهم إلا طلب الجمال الظاهر، ويغفلون عن أن قصد الشرع من الإذن برؤية المخطوبة ليس الأول فقط، بل الأول فقط يمكن فيه الاكتفاء بالنقل عن مخبر صادق يخبر عن صفات المرأة بأنها كيت وكيت. أما الجمال الباطن فلا يتوصل إليه إلا برؤية العين الباصرة التي تكون مفتاحا لتلاقي الروح. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرواح جنود مجندة، فإذا حصلت الرؤية بالعين الباصرة عند ذلك حصل تلاقي الأرواح، فإما أن تتعارف فتتآلف وإما أن تتناكر فتتخالف، فيكون هذا مقصودا في الشرع كما أن الأول مقصود. نعم. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجأ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها كما فعل يوسف ودعا ربه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة خامسة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند خوف الوقوع من فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها كما دعا يوسف ربه سبحانه وتعالى وأخبر عن حاله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين يعني ممن يعمل على خلاف العلم كما سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى لابن رجب في كتاب نور الاقتباس كلام حسن في هذا المقام، فإن مما يتخلص به العبد من المعاصي والذنوب أن يصدق في استغاثته بربه سبحانه وتعالى والتجائه إليه، فيقدر الله عز وجل له من الحال ما ينقل قلبه عن التوجه إلى تلك المعصية إلى الاستغناء بما أحل الله سبحانه وتعالى له. ولا حول ولا قوة للعبد إلا بعصمة من ربه سبحانه، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور يعني الممنوع وأن يصبر على أقدار الله عز وجل مستعينا بربه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره حين اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم، أوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أبوه، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله أن لا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا خامسا نظم فيه جملة من الفوائد صدرها ببيان فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى بذكره، فإن الاتصاف بهذه الصفات أوجب ليوسف عليه الصلاة والسلام الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل مقررا هذا المعنى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر الله عز وجل الوصف الذي يحصل به الثبات وهو الإيمان، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى أن أحدا من خلقه يثبت لأجل جمال صورته أو حسن بيانه أو قوة جنانه أو سلالة نسبه، وإنما يثبت على قدر إيمانه، فكلما قوي إيمانه كلما ثبته الله عز وجل على الحق في الدنيا والآخرة، وكلما ضعف الإيمان تشوش ثبات العبد على هذا الطريق، وهذا ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كان إيمانه كاملا ويقينه راسخا وقلبه مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى ثبت الله سبحانه وتعالى قلبه، فلم يتلجلج خاطره ولم تتشوش حاله بسبب بعده عن أبيه وأحبابه مع شدة الشوق إليهم والحب لهم. ومنها أنه لا بأس باستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله أو إخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه ويعنفه ويعامله بسوء خلق وبحسن الخلق، تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثانية في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه استعان بالرجل الذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا، استعان به في سبيل تخليصه من بلاء السجن، فقال له: اذكرني عند ربك، يعني أخبر الملك بقصتي واطلب السعي في تخليصي من هذه البلوى التي أنا فيها. ثم إن ذلك الرجل نسي حتى وقعت رؤيا الملك، ولما جاء إلى يوسف كان من كمال إخلاص يوسف لربه وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق، وهذا من كمال توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن العبد وإن أمر باتخاذ الأسباب فإنه منهي عن التعلق بها، والتعلق بالسبب إذا عظم كان من جملة الشرك الأصغر، ولما كان توحيد يوسف عليه الصلاة والسلام كاملا لم يتعلق بهذا السبب، فلما قدم عليه الرجل كان المظنون أن يكون أول أمر يسأله عنه عتابه إذ لم يذكره عند ربه ولم يسعى في تخليصه من السجن، فلم يواجهه يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا، بل استقبله وفسر له الرؤيا، ثم كان هذا سببا لتخليص يوسف من السجن. ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. فما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاء الرسول يستدعي للحضور عند الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إلى آخر الآية حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها. فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة ختم بها هذا الفصل، وهو أن المتهم إذا كان بريئا من التهمة التي ألقيت عليه فإنه لا يلام إذا طلب طريقا من الطرق التي تحصل بها إظهار براءته ودفع التهمة عنه، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام إذ طالب ذلك الرسول الذي استدعاه للحضور عند الملك أن يرجع للنظر فيما وقع من أولئك النسوة فينظر في تلك المسألة السابقة حتى تظهر براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حال براءته وهيبته ورفعته. وهذا الأمر مناط بالمصالح والمفاسد عند العقلاء، فإذا كان الأمر يقتضي إظهار هذه البراءة بطريق من الطرق مشتملا على مصالح عظيمة مخلصا من مفاسد ضارة فحينئذ لا باس في سلوكه، وأما إن كان مشتملا على حدوث مفاسد ربما وازنت المصالح التي في مقابله من إظهار البراءة فإن الأولى وأد ذلك الأمر في مهاده والغفلة عنه والركون إلى مدافعة الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، فمن رضي بدفع الله سبحانه وتعالى عنه كفاه الله سبحانه وتعالى طلب هذه الطرق. وفي سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ابنه عبد الله ذكر أناسا يتكلمون فيه وسأله أن يرد عليهم فقال الإمام أحمد بلسان عباد الله المتقين يا بني الله يكفي، فمن اكتفى بدفاع الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل الشرور. الفصل السادس، ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجذب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها. فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها في سنبلها واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام فحين جاءت السنون المجذبات وعم الجذب للأقطار المصرية وما جاورها وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من أن لا يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوجين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال ابن يمين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا خوفا من إيش؟ خوفا من أن يجتاحه المحتكرون. نعم أن هذه غلط، خوفا من أن يجتاحه المحتكرون. أحسن الله. خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكروبات ومنها مشروع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا سادسا نظم فيه جملة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، صدرها ببيان ما وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام من الجمع بين حسن التعبير وحسن التدبير، فقد أحسن في تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه خلال سنين الخصب والجدب، ثم أحسن عليه الصلاة والسلام التدبير بعد أن فوض إليه الملك الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، واختار يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون على خزائن الأرض، وذلك لحفظه وعلمه، فهو له قدرة في حفظ تلك الغلات وله علم في كيفية تصريفها، فلما وقع ما وقع من السنون المجدبات أحسن يوسف عليه الصلاة والسلام تصريف ما خزن في السنوات الماضيات على الناس، فعم الرخاء والسعة على الخلق جميعا، فكان كل أحد يأخذ بحسب حاجته. ولهذا طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يرسل معهم بنيامين ليستكثروا من الأخذ، لأن كل قدر محدود بحسب عدد من يمتارون من تلك الميرة الكثيرة ويتزودون بما يؤتيهم يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل، وقررت هذه الشريعة لقول يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين، وقد قررتها هذه الشريعة، والشاهد فيها قول يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا خير المنزلين، يعني خير المضيفين، وقد وقع هذا من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلى آخر الآيات. وقررت هذه الشريعة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز ومستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعات من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها، لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا وأمر أبيهم، وإن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثالثة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز ومستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، ثم ذكر الدليل على ذلك وهو ما أمر به يعقوب عليه الصلاة والسلام بنيه فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد، وهذا اتخاذ للسبب، وقد ينفع هذا الاتخاذ وقد يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، والذي حمل يعقوب على ما فعل شفقته على أولاده وخوفه أن تصيبهم العين، فأرشدهم إلى سبب يكون واقيا بإذن الله عز وجل من ذلك. وقد جاءت هذه الشريعة بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فأرشد إلى ثلاثة أمور عظيمة تحصل بها تحصيل المطلوب كما بيناه في مقام سابق. نعم. ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رعل أخيه ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم. فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه. فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة رابعة نظمها في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي جواز استعمال الحيل والمكائد الموصلة إلى حق من الحقوق. والمراد بهذه الحيل المأذون بها الحيل التي لا تشتمل على مخالفة الشريعة، أما الحيل التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات فإنها محرمة على كل حال. وهذا باب عظيم من أبواب الفقه قد أفرده جماعة بالتصنيف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد بين رحمه الله تعالى هو وتلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية وإعلام الموقعين في آخرين أن الحيل تنقسم إلى هذين النوعين الاثنين، وأولهما الحيل المشروعة وهي التي لا تخالف الشريعة، والثاني الحيل الممنوعة وهي المخالفة للشريعة. وقد استعمل يوسف عليه الصلاة والسلام حيلة في استخلاص أخيه بنيامين من بين إخوته، وذلك أنه وضع صواع الملك يعني الصاع الذي يكال به وضعه في رحل أخيه ثم استخرجه من وعاء أخيه، فكان ذلك سببا لأخذ يوسف عليه الصلاة والسلام لأخيه بنيامين جزاء له بعد أن قرر إخوته على الحكم، فأخبروا أن جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاؤه أن يتملكه الملك ويضمه إليه، فتملكه يوسف عليه الصلاة والسلام بهذه الحيلة وضمه إليه. نعم. ومنها استعمال المعارض عند الحاجة إليها، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه منها قوله: ثم استخرجها من وعاء، ولم يقل سرقها، وكذلك قوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة خامسة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي استعمال المعاريض عند الحاجة. والمراد بالمعاريض الكلام الذي يرسل فيتوهم منه سامعه شيء ويريد به المتكلم شيئا آخر، وهو الذي يسميه علماء البلاغة بالتورية. وإنما أذن بالمعاريض لما فيها من الدفع والتوسعة والإغناء عن الكذب، وقد روي هذا مرفوعا، وإنما يثبت موقوفا من كلام جماعة من السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. ووقع التعريض في الكلام في قوله: ثم استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل سرقها، وكذلك قال: من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. فإن السامع إنما يفهم معنى السرقة، وأما المتكلم فلم يرد هذا المعنى. نعم. ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، فإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة، أن من أصول الشهادة أن لا يشهد الإنسان إلا على ما يعلمه متيقنا منه، كما ذكر الله عز وجل هنا وما شهدنا إلا بما علمنا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في ذلك الحديث المروي عند ابن عدي وغيره وإسناده ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يشير إلى الشمس: على مثلها فاشهد، وإسناده ضعيف. والمقصود أن الإنسان لا يشهد إلا بعلم، وهذا أصل ثابت بأدلة كثيرة. وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم حكموا على أخي يوسف بحكم السارق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سابعة ترجع إلى الأخذ بالقرائن الذي تقدم، وهو أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة، يعني حجة ودليل يرشد إلى أن ذلك الآخذ هو السارق له. ولهذا اجتمع في الحكم بالسرقة على أخي يوسف، اجتمع عليه حكم يوسف عليه الصلاة والسلام وحكم إخوانه، وكان حكم يوسف في الظاهر السرقة وفي الباطن خلاف ذلك. وأما إخوة يوسف فإنهم توهموا السرقة من أخيهم بنيامين، وهو من ذلك بريء. نعم. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة، فأكثر من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان، أو تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر، ثم مكث بضع سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجدبات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، فالظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب 30 ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، وفقد بصره وهو صابر لأمر الله محتسب للثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثامنة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي المحنة العظيمة التي ابتلي بها نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، إذ قضى مدة طويلة تبلغ 30 سنة فأكثر كما قدره المصنف، وهو مفارق لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي تلك الحال لم يفارقه الحزن والبكاء حتى ابيضت عيناه وذهب بصره، وهو صابر لأمر الله محتسم للثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى من خبر يعقوب أنه كان يبث شكواه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق، والمراد بالشكوى إلى المخلوق ذكر المصاب على وجه التسخط والجزع، أما إذا ذكر المصاب دون سخط ولا جزع فإن ذلك لا يكون من جملة الشكوى المذمومة، فيجوز للعبد أن يخبر عن حاله من غير جزع ولا تسخط، ولا يكون فعله من جملة الشكوى إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومنها أن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال يا أسف على يوسف قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف ووقفوا بين يديه موقف المضطر فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم وزال عنهم الضر والبأس وخلفه السرور والفرح والرخاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة تاسعة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن الفرج مع الكرب، وهذا أصل عظيم مقرر في الشريعة، وسيأتي بيانه في كتاب نور الاقتباس لأبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. فإنه كلما اشتد الكرب كلما قرب الفرج، ولما اشتد الكرب بيعقوب وبيضت عيناه وقال يا أسف على يوسف جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولما اشتد الكرب بأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام ولحقهم الضر وبلغ بهم العوز أشد المبلغ جاءهم الفرج فعرفهم يوسف بنفسه فحصل لهم بذلك الخير الكثير. ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة عاشرة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن الله عز وجل يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن ليستخرج منهم عبوديتين اثنتين، إحداهما عبودية الشكر في الرخاء، والثانية عبودية الصبر عند البلاء، ولا يمكن من ذلك إلا العبد المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقد تبدأ هذا ظاهرا في حال يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه تسخط قول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر وأقرهم يوسف على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الحادية عشرة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي جواز إخبار الإنسان بما يجد لا على وجه التسخط والجزع، فذلك لا يكون من الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى كما سلف قريبا. نعم. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا فمن آثارهما، وإن عاقبة أهله ما أحسن العواقب لقوله قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وإن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وإنه ينبغي للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله، ولهذا قال يوسف وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثانية عشرة من فوائد هذا الفصل المتعلقة بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة من آثارهما، وأن عواقب أهلهما أحسن العواقب، وفي ذلك آيات وأحاديث كثيرة. ثم ذكر أن إخبار العبد عن نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة هو من باب التحدث بنعمة الله، فلا بد من اجتماع شرطين اثنين ذكرهما المصنف، أحدهما أن يكون خبره صادقا، فلا يصف نفسه بالتقوى والصبر إلا مع الصدق بذلك. والثاني أن يكون في ذلك مصلحة راجحة. ويبقى شرط ثالث وهو أمن العبد على نفسه الفتنة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة ثم ذكر العبد ما ذكر عن نفسه من تقوى وصبر كان ذلك من جملة التحدث بنعمة الله المأمور به في قوله وأما بنعمة ربك فحدث، وهذا يشمل نعم الدنيا ونعم الآخرة. ثم ذكر أنه ينبغي للعبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حال الحزن والشدة ليزداد شكره لربه وثناؤه عليه. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. الهامش الذي عندكم ويتوسل بنعمه الحاصلة مكتوب رقم 2، نعم هذا ليس موضعه هنا، موضعه في الصفحة التي تليها في السطر الثاني عند كلمة ووعد في المستقبل، هذا محل الهامش تنقلونه هناك حتى يفهم الكلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة 13 المنتظمة في هذا الفصل من فوائد سورة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويأخذ بالأسباب الموصلة إليه ويسأل ربه حسن الخاتمة وتمام النعمة، كما وقع ذلك من يوسف عليه الصلاة والسلام إذا قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت، وإنما سؤالا لله عز وجل أن يثبته على الإسلام حتى يتوفاه عليه، وكما كان هذا يقع من نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بسند حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثم ذكرت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فينبغي أن يكون من دعاء العبد الذي يلهج به كثيرا دوام سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين. نعم. ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته وإنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن لا يسرب عليهم ولا يذكر منه شيئا لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد بدأوا الندامة وقد أبدأوا الندامة التامة، ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوتي، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة 14 المنتظمة في هذا الفصل من فوائد سورة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي ما اتفق ليوسف عليه الصلاة والسلام من نعمة الله عز وجل عليه إذ أحسن في العفو عن إخوته فعفى عما مضى ووعدهم ألا يسرب عليهم ولا يذكر شيئا يؤذيهم ويحزنهم من بعد أن نزغ الشيطان بينهم، ثم تلطف في العبارة إذ قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان بل أضاف الفعل إلى الشيطان سعيا في تطمين نفوسهم وإبعادهم عن ذكر ما كانوا قد ألموا به من ذنب، وهذا من كمال الفتوة يعني من كمال مكارم الأخلاق وتمام المروة. نعم. ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على وجه المطابق وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نقصه إليك، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. كما ذكر الله هذا المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبعه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبعه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة 15، وختم بها الفصل 6، وفيها بيان ما اشتملت عليه هذه القصة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أورد هذه القصة على الوجه المطابق لواقعها من غير أن يكون قد قرأ في كتاب سابق، ولا جالس أحدا له معرفة بالكتب السابقة، ولا تعلم منه، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب سابق كما وقع منه الإخبار عن غيب مستقبل، وكل هذا من دلائل النبوة. الفصل 7. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء الماثور: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي تضاعيف القصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا 7 نظم فيه جملة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، صدرها ببيان ما اتصفت به النفس من الأمر بالسوء، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة الله عز وجل، ذلك أن النفس مطبوعة على الظلم والجهل كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن كان متصفا بالظلم والجهل فإنه لا يأتي منه إلا الأمر السيء، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيخرجه من الظلم إلى العدل ومن الجهل إلى العلم. فإذا اجتمع في القلب العلم والعدل خرج الإنسان من ظلمة أمر نفسه له بالسوء إلى نور هدايتها إلى الخير، فاطمأنت نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى بطاعته. فالعبد مأمور أن يسعى في فكاك نفسه من هذا الوصف، وأن يصلحها بإخراجها من هذه الحال بطريق العلم والعدل والتخلق بأحسن الأخلاق وسؤال الله عز وجل ودعائه على الدوام والإكثار من الدعاء المأثور الذي ذكره المصنف. نعم. وفي تضاعيف قصة فضيلة العلم من وجوه كثيرة، وبيان أنه سبب الرفعة في الدنيا والآخرة وسبب صلاح الدين والدنيا. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم ينل ما نال إلا بالعلم، ولهذا قال له أبوه: وكذلك يجئت بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وامتن عليه وقت مكتئ عند عزيز مصر بالتجربة والعلم، وحاز مقام الإحسان بالعلم، وخرج من السجن في حال العز والكرامة بالعلم، وتمكن عند ملك مصر واستخلصه لنفسه حين كلمه وعرف ما عنده من العلم، ودبر أحوال الخلق في الممالك المصرية بإصلاح دنياهم وحسن تدبيره في حفظ خزائن الأرض وتصريفها وتوزيعها بالعلم، وعند نهاية أمره توسل إلى ربه أن يتولاه في الدنيا بالعلم، حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ففضائل العلم وثمراته الجليلة العاجلة والآجلة لا تعد ولا تحصى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي بيان عظيم رتبة العلم وجليل فضيلته، وهذه الفائدة مستنبطة من وجوه كثيرة في هذه السورة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها يجمعها: أن يوسف عليه الصلاة والسلام خرج من أحوال التردي إلى أحوال الكمال بالعلم، كخروجه عليه الصلاة والسلام من السجن والأسر إلى الأمن والإطلاق، وخروجه عليه الصلاة والسلام من الرق والذل إلى العز والملك، في أحوال أخرى وقعت له عليه الصلاة والسلام ترقى بها إلى المقامات العالية، وكان السبب الذي تعلق به فأوصله إليها هو العلم. وفضائل العلم لا تعد ولا تحصى، وقد صدر ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه مفتاح السعادة بباب طويل الذيل عظيم الفائدة، ذكر فيه فضيلة العلم من وجوه كثيرة تزيد عن 40 بعد 100، كلها دالة على فضيلة العلم وعلو رتبته. وفضائل العلم لا تعد ولا تحصى كما قال المصنف. وفيها أن الشفاء الأمراض كما تكون بالأدوية الحسية تكون بأسباب ربانية، بل يحصل بهذا النوع من أنواع الشفاء ما لا يحصل بغيره. فيعقوب عليه السلام قد بيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، فجعل الله شفاءه وإبصاره بقميص يوسف حين ألقاه على وجهه فارتد بصيرا لما كان فيه من رائحة يوسف الذي كان داو عينيه من حزنه عليه، فصار شفاءه الوحيد مع لطف الله في قميص جسده. ومن قال أن القميص من الجنة، ومن قال إن القميص من الجنة فليس عنده بذلك الدليل، والله قادر على أن يشفيه من دون سبب، ولكنه حكيم جعل الأمور تجري بأسباب ونظامات قد تهتدي العقول إلى معرفتها وقد لا تهتدي. ونظير ذلك أيوب صلى الله عليه وسلم، وصل به المرض والضر إلى حالة تعذر منها الشفاء وآية الأطباء، فحيث أراد الله الشفاء وأمره أن يركض برجل الأرض فأنبع له عينا باردة، وأمره أن يشرب منها ويغتسل، فأذهب الله ما في باطنه وظاهره من هذا الضرر وعادك أحسن ما أن ترى. قال تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فهو تعالى يشفي العباد بأدوية وأسباب حسية وبأسباب ربانية معنوية، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كما أنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب حسية معلومة وبأسباب ربانية لا تهتدي العقول إليها، كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وآيات النفسية والكونية، وهو المحمود على هذا وعلى هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فائدة ثالثة منتظمة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي الإرشاد إلى تعاطي الأسباب الربانية التي تحصل بها دفع الأمراض والشفاء من العلل، فإنه كما تشفى الأمراض بالأدوية الحسية فإن هناك أسبابا ربانية موفقة إليها كانت سببا لشفائك، كما وقع ليعقوب عليه الصلاة والسلام إذ جعل الله شفاءه بقميص يوسف حين ألقي على وجهه فوجد ريح يوسف فارتد بصيرا. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصولا نافعة في تقرير هذا الأمر في الجزء الرابع من زاد المعاد، وهو الذي يطبع مفردا باسم الطب النبوي، فذكر جملة من الأدوية الإلهية التي يستشفى بها من العلل. ومنها جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة، قول إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فإن أمثال المحاباة بالمعاملة والصدقة بدون عوض وإنما قلت خصوصا الملوك لأنهم لا يسألون من أموالهم الخاصة وإنما يسألون من بيت المال الذي هو للمصالح العمومية وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة رابعة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي جواز سؤال الخلق خصوصا الملوك عند الضرورة كما وقع من إخوة يوسف، فإن الأصل أن العبد مستغن بسؤال الله عن سؤال خلقه، كما أرشد نبي الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس إلى ذلك كما في الحديث المخرج عند الترمذي في وصيته له، وفيه إذا سألت فاسأل الله، وسيأتي تقرير هذا المعنى في نور الاقتباس بإذن الله تعالى. وإنما أذن في سؤال الملوك لأنهم لا يسألون من أموالهم الخاصة وإنما يسألون من بيت المال الذي هو موضوع في هذه الشريعة وغيرها للمصالح التي تعم الناس جميعا، وأهم المصالح دفع ضرورة المضطرين. ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأما قوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، ليس المعنى في ذلك عدم العلم وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال به الجهل وأوجب العمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة خامسة من فوائد سورة قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي تحقيق معنى ثاني للجهل يخفى على كثير. فإن الجهل يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عدم العلم والآخر ترك العمل بالعلم، فإن كل عاص لله سبحانه وتعالى جاهل بهذا المعنى. وقد نقل أبو العالية الرياحي ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في صدر إغاثة اللهفان إجماع الصحابة على أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل، يعني باعتبار تركه العمل بالعلم، فترك العمل بالعلم جهل كما أن عدم العلم جهل أيضا. ومنها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم، باب الجعالة وباب الضمان وباب الكفالة، لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. فقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سادسة منتظمة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن آية من سورة يوسف استدل بها على ثلاثة أبواب من أبواب العلم، يعني الأحكام الشرعية، هي باب الجعالة والضمان والكفالة. فقد انتظم في هذه الآية الدليل لهذه الأبواب جميعا، فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، يعني ما يجعل لأحد في مقابل فعل يفعله، كما أن في قوله تعالى وأنا به زعيم دليل للضمان والكفالة، فالضمان للحق والكفالة لصاحب الحق، فهو إما أن يضمن الحق الذي على غيره وإما أن يكفل بدن المضمون فيكون كفيلا له. ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيه من فيه فساد. إذا ذلك لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق وصلاح الدين والدنيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سابعة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي أن العمل بالشريعة فيه إصلاح للأرض والبلاد واستقامة للأمور، وأن المعاصي بضد ذلك، فإذا فشت المعاصي بين الناس كان ذلك إفسادا للأرض، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر، يعني بفعل المعاصي. فكما أن الملوثات الطبيعية تفسد على الناس حياتهم، فكذلك فإن المعاصي والسيئات تفسد على الناس حياتهم، والفرق بينهما أن الأول إفساد حسي والثاني إفساد معنوي، ولا ريب أن الإفساد المعنوي أعظم من الإفساد الحسي. وبضد ذلك فإن الحسنات سبب لصلاح حال الناس في دنياهم وأخراهم. نعم. ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثامنة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو تحقيق قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فكل عامل مرتهن بما عمله من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات، وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به، وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، فقال مع ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكذلك على العبد إذا همت المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى، والله المستعان على ما تصفون. فذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وأن لا يتكل العبد إلا وأن لا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة تاسعة ختم بها هذا الفصل، فيها بيان أن من مقصود الشرع عند الحث على فعل الأسباب الجالبة للخير الحافظة من الكريهات أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى في تتميم هذه الأمور، كما عمل يعقوب عليه الصلاة والسلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه، وقال مع ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فاستعان بربه. وكذلك لما وقع ما وقع من إخوة يوسف مع أخيهم قال والله المستعان على ما تصفون، فلا يتوصل العبد إلى ما يريده من خير أو دفع ما يخشاه من ضر وشر بعد بذل الأسباب إلا بصدق الاستعانة على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. الفصل الثامن، ومن فوائد القصة إرشاد إلى طريق نافع من طريق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فذكر ما بالشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من المشركين لهم معبود إما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون، لكن فيها هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار. فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة، أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومن النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت الجلال والجمال الذي لا شريك له بشيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثامنا نظم فيه جملة من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، صدرها رحمه الله تعالى ببيان طريق نافع في الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. وقد ذكر هذا الطريق قبل المصنف رحمه الله تعالى المقبلي في إيثار الحق على الخلق، فذكر أن مما يزيد الأمر الشريف شرفا ذكر خسة ما يقابله، ومما يزيد الحق قوة ذكر ضعف ما يقابله من الباطل، ثم استدل على تقرير ذلك بهذه الآية من سورة يوسف، فإن الله سبحانه وتعالى قرر قبح الشرك وسوء حاله بذكر عظيم ما يقابله من أوصاف للرب سبحانه وتعالى توجب توحيده، فاتصف الله عز وجل بكونه إلها واحدا قهارا، وهذه الأوصاف العظيمة كما بينها المصنف رحمه الله تعالى توجب شرف التوحيد ورفعة الحق الذي فيه، ويقابل ذلك بيان خسة الشرك وبطلان أدلة أهله ووهاء شبهاتهم. نعم. ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثانية فيها بيان أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، يعني المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال التي لا تستقيم أمور الدنيا والدين إلا بها. ونظر هذه الآية قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني وذلك هو الدين المستقيم. ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا، فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة منتظمة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف، وهي وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، كما قال هنا ذلك من فضل الله علينا، وهذا ركن من أركان شكر الله عز وجل، فيجب على العبد أن يعترف بما أوصل الله عز وجل عليه من النعم وبما من عليه من الفضائل، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة لقوله فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقوله نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة رابعة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، تضمنت بيان سبب ينال به العلم وخير الدنيا والآخرة، وهو الإحسان في عبادة الله عز وجل والإحسان إلى العباد. وتقدم أن معنى الإحسان كله يرجع إلى الإتقان، فإذا أتقن العبد عبادة ربه وأتقن معاملته لخلقه كان ذلك من أسباب وصول الخير إليه، من جملته العلوم الشرعية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة بوسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحى إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير من ساعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة، وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجليل يذكر الله عباده عند المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب، كما أن قوله وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف وجعلن يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحن لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقوله إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة خامسة منتظمة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق التي تعرض في الطريق، فإن العبد في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى قد يعرض له من المشاق ما يكون شديدا، لكنه إذا ذكر نهاية المآل وغاية الوصول إلى مرضاة الله عز وجل والفوز برضاه هون عليه ذلك هذه المشاق. وقد وقع هذا ليوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما ذكر ما يؤول إليه أمره من الرفعة كان ذلك مهونا لمشاق سيره إلى ربه عز وجل وتقلبه فيما أصابه من البلاء ابتداء من إبعاده عن أبيه حتى رفعه الله عز وجل ملكا في مصر. وذكر المصنف رحمه الله عز وجل في ذلك قول الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فسل المؤمنين فيما يصيبهم من الألم بأن الكفار يألمون كما تألمون وأنكم تزيدون عليهم بأنكم ترجون من الله مثوبة وجزاء لا يرجوه أولئك. وبقية الكلام وقوله تعالى وأجمعوا ويجعلوه في غيابة الجب إلى آخره لا يظهر له تعلق بالكلام السابق أو لا؟ ولا بديت ما تركزون؟ له تعلق ولا ما تعلق بالفائدة؟ لا، أنا أظن هذا الكلام أنا استشكلت فيه لما قرأت وذكرت شيء يأتي بالمستقبل تكلم عن المشورة حتى في الشر، فالذي يظهر أن هذا الكلام متعلق في المشورة في الشر وستأتي معنا، ففي وضعه هنا أشكال، إما أن تراجع النسخة المخطوطة أو تراجع النسخة التي طبعت قديما حتى يتبين معناه. نعم. ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها أميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول. ذكر المصنف من دون إيجاب وقبول القولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة سادسة تتعلق بالعقود، بين فيها أن العقد ينعقد بما دل عليه من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات التي تكون في غير مقابل، ولا عقود المعاوضات التي تشتمل على العوض والمجازاة، كما وقع من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه رد بضاعتهم إليهم ووضعها في رحالهم، فانعقد العقد بينه وبينهم من وجود من غير وجود إيجاب وقبول قولي، فكان الفعل مغنيا في صحة العقد عن القول. الفصل التاسع: إذا قيل كيف خفي موضع يوسف على يعقوب وما بينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة وقوة الداعي الملح وعلمه أنه على وجود وحرصه الشديد على لقياه، فالجواب ليس ذلك بغريب على قدرة الله، فإن الأسباب وإن قويت جدا لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فإن الله تعالى أراد أن لا يحصل الاجتماع إلا في الوقت الذي أجله والحالة التي أرادها، لما له في ذلك من الحكم العظيمة، ومتى أراد الله شيئا في وقت مخصوص قدر من الأسباب الحسية أو المعنوية ما يمنع حصوله قبل ميقاته، كما يقدر من الأسباب ما يحصل به ما أراد، فالأسباب بيد العزيز الحكيم، وليس هذا بأغرب من قضية بني إسرائيل بتيهم أمة عظيمة، فتيهم مسافة قصيرة وهم بين أظهر قرى وقرى ومدن كثيرة، ومدة 40 سنة لم يهتدوا طريقا إلى مقصدهم، ولم يتيسر لهم من يرشدهم إلى قصدهم، وكذلك أصحاب الكهف مكثوا في كهفهم 309 سنين وهم في غار قريب من مدينة عظيمة، لم يصل إليهم أحد في هذه المدة الطويلة لأمر يريده الله، فهذه الأمور وما أشبهها دليل على كمال قدرة الله وحكمته، مع أن يوسف صلى الله عليه وسلم بقي مدة الله أعلم بها وهو في بيت العزيز، ثم مدة وهو في السجن، ثم ترقى إلى تدبير الملك، ولم يخطر ببال أحد أن ينتقل من الرقي والسجن إلى الملك العظيم، ثم أنه وقد تتوليه يغلب على الظن أنه اشترى عند الناس باسم المنصب والوزير للملك، ولا يكاد أحد يعرف اسمه كما هو الغالب على الملوك وأشباههم، ولهذا تردد إخوته عليه فعرفهم وهم لا يعرفون لما هو فيه من بهجة الولاية، وأيضا قد فارقوه وهو صغير ولم يروه إلا بعدما كبر، ومعلوم أن أوصاف الإنسان تتغير إذا وصل إلى سن الكهولة والله أعلم، هذا من جهة يعقوب وأولاده، أما من جهة يوسف فإنه قد علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله، ولهذا تردد عليه إخوته وقد عرفهم ولم يعرفهم بنفسه ولم يستدعي أبويه وأهله إلا في نهاية الأمر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل التاسع فائدة جليلة في حل إشكال شهير، وهو خفاء موضع يوسف على يعقوب وما بينه وبينه إلا مسافة قليلة مع طول المدة التي قدرها فيما سلف 30 سنة وقوة الداعي الملح للسؤال عنه وعلمه أنه على الوجود وحرصه الشديد على لقياه، فأجاب المصنف رحمه الله تعالى بجواب جامع أن المانع من ذلك كان هو تقدير الله سبحانه وتعالى، فإذا قدر الله عز وجل شيئا لم يكن في الإمكان مهما اتخذ العبد من سبب أن يوصل إلى خلافه، كما وقع هذا في عدة أحوال، كما اتفق لبني إسرائيل في تيههم وضياعهم في الصحراء مع كونهم بين أظهر مدن وقرى كثيرة، وكما وقع هذا لأصحاب الكهف إذ مكثوا في كهفهم هذه المدة المديدة وهم في غار قريب من مدينة عظيمة، وكما وقع هذا في قصة فرض التيمم لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها وكان تحت الجمل التي تكون هي عليه، فكل هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى للوصول إلى مراد أراده عز وجل، وهذا كله في حق يعقوب وأولاده، أما يوسف فإنه علم وقصد التأخير ليبلغ الكتاب أجله كما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى. الفصل العاشر. قوله تعالى عن يعقوب في أول ما صنع أبناؤه بأخيهم يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. وقوله عندما اشتد به الأمر حين احتبس الابن الآخر: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. في هذا دليل على أن أصفياء الله إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، وعندما ينتهي وتبلغ الشدة منتهاها يقابلونها بالصبر والطمع في الفرج والرجاء، فيوفقهم الله للقيام بعبوديته في الحالتين. ثم إذا كشف عنهم البلاء قابلوا ذلك بالشكر والثناء على الله وزيادة المعرفة بلطفه، لقول يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا عاشرا يشتمل على فوائد عدة صدرها بفائدة عظيمة، وهي أن أولياء الله سبحانه وتعالى وأصفياءه إذا نزلت بهم الكوارث والمصائب قابلوها في أول الأمر بالصبر والاستعانة بالمولى، لأن الصبر عند الصدمة الأولى كما ثبت في الصحيح. فإذا تزايدت الشدة في مصابهم فزعوا إلى الطمع في الفرج والرجاء بعد الصبر، لعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى قد قرن الفرج بالكرب، فكلما اشتدت الكربة كلما قرب الفرج، كما قال الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن فجرك بالبلد، يعني بالظهور. وكما وقع هذا لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ومنها قوله تعالى: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، يدل على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويأخذ منه مسألة دقيقة، وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. فإنهم طلبوا من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله فامتنع، وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما، ولهذا كان تخصيص بعض الأولاد على بعض وبعض الزوجات على بعض، فإن كان إحسانا إلى المخصص والمفضل لا يجوز، لأنه ترك للعدل وكذلك ما أشبه ذلك، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فائدة ثانية من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي أن العبد لا يؤاخذ بجريرة غيره، كما سبق تقريره بقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. ثم ذكر أنه يؤخذ منه مسألة دقيقة، هو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب. فإن إخوة يوسف لما طلبوا منه أن يحسن إليهم بترك أخيهم وأن يأخذ أحدهم بدلا منه امتنع، وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. والمؤاخذة لأخيه بهذه الصورة لأنه في الظاهر كان سارقا، وإن كان في الباطن على خلاف هذا الأمر. وإن كان في الباطن على خلاف هذا الأمر فلما كانت الصورة الظاهرة صورة السرقة امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام من أخذ غيره. فكلام المصنف ليس فيه نظر على خلاف ما ذكره تلميذه المحشي، لأن كلام المصنف باعتبار الصورة الظاهرة، وذلك الأخ في الصورة الظاهرة سارقة، فالإحسان حينئذ أن يؤاخذ هو دون غيره، فإذا ترك وأخذ غيره أخذ غيره كان ذلك ظلما. نعم. ومنها أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي قصده معرفة الحق واتباعه، لقوله: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، أما الغافلون المعرضون أو المعارضون المعاندون فإنه يصدق عليهم قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله الكونية تنفع من قصده الحق كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وكم في القرآن تقييد الانتفاع بهذا القيد كقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين آيات للمتقين وفي قوله لآيات لأولي الألباب وقوله لأولي الأبصار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثالثة في هذا الفصل من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي أن آيات الله إنما ينتفع بها السائل المستهدي الذي يقصد الوصول للحق واتباعه، أما الغافل المعرض فإنه لا يوفق إلى ذلك. وهذا مضطرد في جميع آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فمن تدبر آيات الله الكونية ونظر في فمن تدبر آيات الله الشرعية ونظر في آيات الله الكونية وهو يقصد الاستهداء والوصول إلى الحق وفقه الله عز وجل إلى ذلك فانتفع من النظر بها، وأما إن كان معارضا معاندا فإنه لا تزده هذه الآيات إلا رجزا وعذابا. نعم. ومنها أن المشاورة نافعة في كل شيء حتى في تخفيف الشر. يا ذا تشاور إخوة يوسف ما يعملون به من قتل أو طرح في الأرض قرر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائه في الجب ليلتقطه بعض السيارة، ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب وخف المفسدتين أولى من أغلظهما. ولما قرر القرار على أخذ من وجد الصواب في رحله وعالج يوسف على أخذ هذا الكلام الذي سبق صفحة 45 يصلح بعد كلمة ليلتقطه بعض السيارة، قال قرر رأيهم على رأي من أشار عليهم بإلقائهم الجب ليلتقطه بعض السيارة، وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب هذا أقرب ما يكون موضعه مع أن الكلام يبقى فيه نظر. نعم. ولما قرر القرار على أخذ من وجد الصواع في رحله وعالج يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع. خلصوا نجيا يتشاورون فقرر رأيهم على رأي كبير من يبقى وفي مصر يلاحظ مسألة أخيه وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. ولا شك أن بقاءه في مصر أهون على يعقوب وأرجى لتحصيل المطلوب، وفيه نوع مواساة منه بأخويه يوسف وبنيامين ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ختم بها هذا الفصل وهي نفع المشورة في كل شيء حتى في تخفيف الشر، فإن إخوة يوسف لما تشاوروا في أمر أخيهم يوسف نقلوه من القتل إلى الطرح في الجب وعليه استقر رأيهم وأجمعوا أمرهم أن يجعلوه في ظلمة البئر. وأما قول المصنف ففيه شاهد للقاعدة المشهورة ارتكاب أخف المفسدتين أولى من أغلظهما، ففيه نظر كما ذكره تلميذه المحشي، لأن هذه القاعدة إنما يفزع إليها عند ازدحام مفسدتين واضطرار العبد إلى فعل أحدهما، وهم لم يضطروا إلى فعل ذلك بل كانوا ظالمين فيما فعلوا، ففي دعوى كونها شاهدا للقاعدة المشهورة فيه نظر. ثم ذكر ما اتفق أيضا من رأيهم لما وقع قرار يوسف أن يأخذ من وجد الصاع في رحله وعالج يوسف على أخذ بدله لأجل ما يعلمون من مشقة أبيهم فامتنع، فقرر رأيهم على رأي كبيره أن يبقى هو في مصر يلاحظ مسألة أخيه أن يتابعها، وهم يذهبون ويخبرون أهلهم ويخبرون أباهم بالقضية وتفصيلها. نعم. الفصل الحادي عشر إنما لم يصدق يعقوب بنيه حين قالوا أكله الذئب وعملوا تلك القرائن المبررة لقولهم لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإنه قد علم برؤيا يوسف وربما بغيرها ما يؤول إليه حال يوسف من تمام النعمة التي تشمله وتشمل آل يعقوب. وفيها أيضا أنه لا ينبغي أن يغتر بمجرد صورة القرائن. ولما أتت إلى شريح امرأة مع خصمها أرسلت عينيها بالبكاء قال لشريح بعض الحاضرين ما أظن البائسة إلا مظلومة. فقال شريح: ألم تسمع قصة إخوة يوسف إذا أتوا أباهم إن شأن يبكون هل كانوا مظلومين أو ظالمين؟ فكم حصلت بمثل هذه التمويهات من الاغترار وقلب الحقائق، لهذا كان الأذكياء يجعلون كل احتمال على بالهم وينظرون إلى الأمور من جميع جهاتها على الحقائق، لهذا كان الأذكياء. وتدل القصة على أن الولايات الكبار والصغار لا والولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفوا في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، لأن الملك لما كلم يوسف ورأى من علمه وخبرته بالأمور وحسن نظره استخلصه لنفسه، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فقال يوسف: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فعلل ذلك بكمال حفظه لما تحت يدي وتصرفي وكمال علمي بوجوه المستخرج والمنصرف وحسن التدبير، وليس بهذا طلب ولاية ابتداء كما قاله كثير من أهل العلم، بل إنه لما رأى الملك استخلصه ومكنه من الأمور، وإن الأمور كلها تحت طوعه وتدبيره، طلب من الملك تولي خزائن الأرض فقط لأنها أهم، ولأنه يعلم أن ولايته لا أنفع للملك وللخلق، وهذا من كمال نصحه وصدق نظره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفصل 11 من هذا الكتاب، ونظم فيه جملة من الفوائد المتعلقة بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إحداها أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يصدق أبناءه إذ قالوا: أكله الذئب، وعملوا تلك القرائن المسوغة لقولهم إذ جاءوا على قميصه بدم كذب، لأن المعلوم لا يعارضه الشك والوهم، فإن يعقوب قد علم برؤيا يوسف أن الله عز وجل يمد في عمر يوسف حتى يرفعه على جميع العالمين ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب، فعلم أنهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم ذكر فائدة ثانية، وهو أنه لا ينبغي أن يغتر الحاكم بمجرد صور القرائن، بل لا بد من النظر في حقائق الأمور وضرب كل احتمال ممكن أن يكون فيها. ثم ذكر فائدة ثالثة، وهي أن القصة تدل على أن الولايات الكبار والصغار لا بد لمتوليها أن يكون كفأ في قوته وأمانته وعلمه بأمور الولاية، كما وقع هذا ليوسف عليه الصلاة والسلام، وإنما طلب يوسف الولاية على خزائن الأرض لعلمه بتعينه عليها، كما اختاره جماعة من أهل العلم منهم القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. فإذا علم العبد بتعين ولاية عليه وأنها واجبة بحقه كان هذا من كمال النصح للمسلمين. نعم. الفصل 12: لما قص الله تعالى علينا هذه القصة العجيبة بتفاصيلها قال في آخرها: ما كان حديثا يفترى، لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنفعنا هذا القرآن الكذب والخطأ من جميع الوجوه، ووصفه بثلاث صفات كل واحدة منها فيها أكبر برهان على أنه من عند الله وأنه الحق الذي لا ريب فيه. الصفة الأولى أنه تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله إليهم، كما قال تعالى: فالجاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وهو الصدق في أخباره عن الله، في إخباره عن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر وعن جميع الغيوب السابقة واللاحقة، والعدل في أحكامه، فلا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن الشر، كما قال تعالى: فتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. وأيضا فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل وأيمن عليها، واتفق منها على الأصول العظيمة والشرائع الكبار العامة الشاملة. وأيضا فإن الرسل أخبروا وبشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق مخبرها وحقت بشارتها. الصفة الثانية أنه تفصيل لكل شيء، وهذا شامل لجميع ما يحتاجه الخلق في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وفي دينهم ودنياهم، فقد شرح الله به وفصل التوحيد والرسالة والجزاء وجميع العقائد الصادقة الصحيحة، شرحا وتفصيلا عظيما لا يسويه في ذلك أي كتاب كان، وفصل فيه الحث على حقائق الإيمان وعلى التخلق بالأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق الرذيلة، وبين الطرق والأسباب التي يحصل حسنها والتي يدفع بها سيئها، كما فصل الشرائع الظاهرة والأعمال الصالحة والحلال والحرام والخير والشر، وفصل فيه جميع المقاصد والغايات النافعة والدينية والدنيوية، وفصل ما يتوصل به إليها، وفصل فيه البراهين العقلية كما فصل فيه البراهين السمعية. الصفة الثالثة أنه هدى ورحمة لقومه يؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لكل حالة قويمة وطريقة مستقيمة، يهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي لمصالح الدين كلها ومنافع الدنيا التي بها يقوم الدين وتتم السعادة. والفرق بين الهدى والرحمة أن الهدى هو الوسائل والطرق الموصلة إلى خيرات الدنيا والآخرة، والرحمة هي نفس الخيرات والثواب العاجل والآجل. فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا، وخص الله المؤمنين بالهدى والرحمة لأنهم هم المنتفعون على الحقيقة، وبإيمانهم اهتدوا وزادهم الله هدى ورحمة. فهذا القرآن بصائر للناس كلهم، بصرهم جميع ما يحتاجون إليه، فلم يبقى خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، فقامت به الحجة على كل أحد، ولكنه هدى ورحمة لقومه يؤمنون. اللهم تفضل علينا بالإيمان الصادق، واجعل هذا القرآن لنا هدى ورحمة، إنك أنت القريب المجيب. وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين، آمين. وافق الفراغ منه في السفر 75,300 من الهجرة النبوية. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل ذكر فيه تفسير الآية التي جعلها الله عز وجل في آخر هذه السورة، ونظم فيها 3 صفات من صفات القرآن الكريم، كل واحدة منهن فيها أكبر برهان على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. أولهن أن هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء ومن كلام الرسل المعصومين الذين أوحى الله عز وجل إليهم، فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق في أخباره، فهو صدق في أخباره عما يكون بين يديه مما يتقدمه أو عما يكون بين يديه مما يعقبه ويخلفه، كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإن هذا القرآن صدق جميع ما جاءت به الرسل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخباره موافقة لأخبار أولئك المرسلين. أما الصفة الثانية فهي أن هذا الكتاب تفصيل لكل شيء، فهو مشتمل على بيان ما فيه صلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم، وفيه ما يتعلق بالإلهيات والرسالة والمعاد، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني جامعا لبيان كل ما يحتاج إليه. ومن لطائف التفسير التي ذكرها الألوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني في تفسيره عن بعض المفسرين ولم يسمه، أن الله عز وجل لما وصف القرآن بكونه تبيانا لكل شيء جاء بعد ذلك عقب هذه الآية بأجمع آية في القرآن الكريم كما قال بعض السلف، وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر الآية. فلما كانت هذه الآية هي أجمع آية في قول بعض السلف، ناسب أن تكون هذه الآية هي الآية اللاحقة للآية السابقة الدالة على أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء في قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما الصفة الثالثة فهي أن القرآن هدى ورحمة، وهذه الهداية والرحمة مختصة بالمؤمنين، فالقرآن رحمة لهم وهو لهم هدى. أما غيره فلا يهتدي به إلا هداية الحجة، أما هداية الانتفاع فهي مختصة بالمؤمنين وهي الهداية الكاملة. وهذا هو الجمع بين الآيات التي جاء فيها خص هداية القرآن بالمؤمنين والمتقين كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبين الآيات التي جاء فيها العموم كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية الحجة عامة لجميع الخلق، وأما هداية الانتفاع فإنها لا تكون إلا للمؤمنين فهم المنتفعون به على الحقيقة. ثم ذكر المصنف فائدة لطيفة في التفريق بين الهدى والرحمة، فذكر أن الهدى هي الطرق الموصلة إلى خير الدنيا والآخرة، وأن الرحمة هي الخيرات والثواب نفسه العاجل والآجل، فسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع هذا القرآن علما وعملا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وهو الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ينفض مجلسنا أود أن أشير إلى تنبيهات عامة. التنبيه الأول التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس، وإقبال القلب إنما يمكن بمنع القواطع التي تحول بين الإنسان وبين مقصوده، فمن كان معه شيء من هذه الأجهزة فإما أن يغلقه بالكلية وإما أن يجعله على حال صامتة لئلا يؤذي إخوانه. التنبيه الثاني ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاءت به السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كلما كان أجره أعظم. أما التفرق أوزاعا أوزاعا فقد جاءت السنة بالنهي عنه، فمن أراد إصابة السنة فلينضم إلى حلقة الدرس ولا ينأى بنفسه عنها لئلا يفوته الأجر الكامل. التنبيه الثالث الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور جميع فعاليات البرنامج والتي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت المقبل بإذن الله. التنبيه الرابع سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج وشريط العلم الشرعي وأثره في إصلاح الأسرة للعلامة ابن عثيمين، وكتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للعلامة ابن سعدي، وقصيدة بان السعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه، فاحرص على اقتناء نسختك منهن، وستكون هذه النسخ معدة للتوزيع في آخر المسجد عند انصرافكم من الدرس، فخذوا حظكم منها، ولا يسمح لحاضر إلا بنسخة واحدة من كل واحد لتعم الفائدة الجميع. التنبيه الخامس جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج في المقروء المسموع المحفوظ، وسيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومقرر كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للعلامة السعدي، وسيكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومقرر الشريط العلم الشرعي وأثره في إصلاح الأسرة للعلامة ابن عثيمين، وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر من كل يوم، ومقرره قصيدة بان السعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه، وسيجلس الإخوان الذين تعرضون عليهم القصيدة في آخر المسجد بعد درس العصر كل يوم، ويقوم من أراد المشاركة بهذه المسابقة بتسجيل اسمه لدى المنسق، ثم يعرض تسعة أبيات كل يوم آخرهن يوم الخميس، وذلك عند أحد الإخوة المشرفين. التنبيه السادس توجد مختصرات ملخصة لغالب دروس هذا البرنامج يتم توزيعها مع درس الفجر، فمن بكر وجد وجد نسخته من هذا الملخص الذي أعده أحد الإخوان جزاه الله خيرا، ومن تأخر فاته حظه ويمكنه استدراكه بتصويره من أحد إخوانه. التنبيه السابع يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا به لا يخرجه لغيره إلا بإذن. التنبيه الثامن احرص على قراءة كتيب التعريف ببرنامج قراءة واعية، واحرص على العمل بما فيه، لأن هذا الكتيب يتضمن تنبيهات لازمة ويشتمل على دفع شبهات عارضة يلزم الطالب الوقوف عليها. التنبيه التاسع توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها، ويمكن الحصول على هذه البطاقات بيسر، فهي موجودة في أماكن متفرقة من هذا المسجد، فمن كان عنده سؤال فليكتبه على هذه البطاقات ويجاب عنه إن شاء الله كما جرت العادة في آخر أيام البرنامج. التنبيه العاشر يبدأ درس الفجر بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان تأخر البدء منه، ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد صلاتهما مباشرة لضيق الوقت. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.